بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله المستغفر على الدواء، رغم أن العلي الأكرم غفر له ما تأخر وما تقدم، القائل عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة في اليوم. وليس استغفاره صلى الله عليه وسلم من ذنب لأنه معصوم، ولكنه تعليم وحكاية عن حال من ذاق وطعم الحب الإلهي ويطمع دوما في الزيادة. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، أيتها المؤمنات الكريمات، في هذه الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المعظم نكون قد وصلنا لليوم 28، فلم يبق على نهاية الأيام المعدودات من الصيام إلا يوم أو يومان. والصائمون القائمون لله إيمانا واحتسابا لا يتطلعون كالباقين إلى نقطة النهاية للتخلص من مشقة دامت شهرا والعودة إلى الحياة العادية، بل يتطلعون إلى نتيجة عملهم ورضا ربهم عنهم وقبوله لمجاهدتهم. فغاية أملهم وقمة بهجتهم أن يتقبل الله منهم الصيام والقيام، كما كانوا يقولون جماعة بعد كل تراويح: ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. وأخيب الخيبات وأمر الحسرات أن تظل تعمل وتعمل وتتعب وتتعب وتكابد وتكابد، لكن النتيجة الختامية تصدم وتزلزل وتعذب. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الخطبة جولة في كتاب الله حول القبول الرباني للعمل الإيماني. فما هو القبول أول؟ القبول هو أخذ الشيء والرضا به، فليس الأخذ فقط، ولكنه أخذ برضا أو رضا بأخذ العمل. والرضا عن العمل هو رضا عن العامل. فتقبل الله تعالى للعمل معناه أن يتلقاه بالرضا فيرضى عن فاعله، وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه. وعرض علينا ربنا في كتابه مواقف رفيعة مجيدة لطالب قبوله ورضاه، وماذا قدموا من عمل ليقبل، وكيف سألوه القبول، وبماذا أجابهم، وهل رضي الله عنه. وأول ما يطالعنا ويذهلنا موقف خليل الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، وهما يقومان بأجل الأعمال وأزكاها وأعلاها: إعادة بناء بيت الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. الموقف حقا هنا مذهل كما قلنا، إذ كيف يسأل نبي رفعه الله إلى درجة الخلة والقرب غير المسبوق، وكان أمة وحده، ووفقه في أشد الابتلاءات وابتلاه بأجمل الكلمات، كيف يسأل الله القبول وهو في قلب البيت يبنيه لبنة لبنة؟ لذلك توقف كثير من الصالحين معتبرين مندهشين خاشعين أمام هذا المشهد. منهم وهيب بن الورد من أهل القرن الأول من كبار الأولياء، والذي أقسم أن لا يراه الله ولا أحد من خلقه ضاحكاً حتى تأتيه الملائكة تبشره بمقامه في الجنة عند الموت. وكانوا يرون له رؤيا، كان الناس يحلمون به ويرون رؤيا أنه من أهل الجنة، فإذا أخبره أحدهم بها اشتد بكاؤه وقال: قد حسبت أن يكون هذا من الشيطان. وهيب بن الورد هذا قرأ الآية السابقة فبكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك. السر في هذا أن درجات القرب والشهود من الحبيب المعبود تجعل أهل الله يدركون هيبة المقام ويشعرون بالبعد كلما اقتربوا، ويطلبون القبول من الله لأي عمل عملوه مهما كان طيبا ورفيعا. فطلب القبول هنا هو طلب مزيد من القرب وطلب مزيد من الحب. وهذا ذاته وما أوضحه حبيب الحق وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهي رضي الله عنها كانت تظن أن المعنيين بهذه الآية هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، يعني أصحاب الكبائر، غير أن المعلم الأول عليه الصلاة والسلام قال لها: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. فمقام الخوف هذا جعلهم يستصغرون أعمالهم الصالحة، لأنهم يدركون أنهم مهما فعلوا من عمل صالح فإنه لا يساوي شيئا أمام عظمة الله وعطاء الله ونعمة الله. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا بعد صلاة الصبح، وكان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: ربي تقبل توبتي، تقبل ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي. حوبتي هي أمحو أثر الحوب وهو الإثم من كل آثام. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي. ومن قصص القبول المجيدة التي عرضها كتاب الله عليه قصة امرأة عمران أم مريم والدة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. وامرأة عمران هذه هي حنة بنت فاقود زوجة عمران وأخت زوجة زكريا عليه السلام، من الذين اصطفاهم الله واختارهم. وكانت لا تلد، فرأت رؤيا تبشرها بالولد، فسألت الله تعالى أن يرزقها الولد. يقول كتاب الله: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فبما أن الله أكرمها بمعجزة ورزقها ما تحب، فقد قررت أن تجعل المولود لله خالصا دون أي شريك، وأن يكون في خدمة بيت الله من المقدس. وسألته تعالى أن يتقبل منها هذا القربان، ففوجئت في الوضع أن المولود أنثى ولم تغير قربانها. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكأنما تعتذر لله تعالى لأنها كانت تنتظر غلاما يقوم بخدمة البيت الرباني، لكن الحق تعالى بمنه وكرمه تقبل منها، بل تقبل منها مريم عليها السلام بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ومعنى القبول الحسن أنه تعالى سلك بها طريق السعداء والأولياء والأنبياء رغم أنها أنثى. وبقية القصة معروفة لدى العالمين. نفعني الله وإياكم بأحسن القصص في كتابه المبين وأحاديث خاتم المرسلين، وسلك بي وبكم سبيل السعداء والأولياء، وغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين. وبعد، إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، يخبرنا الله تعالى في كتابه المبين بالذين يتقبل منهم وبالذين لا يتقبل منهم. فقال عن الصنف الأول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذا الصنف المعترف بنعم الله والمعترف بفضل والديه عليه الشاكر لله على نعمه، الراغب في تقديم عمل صالح يرضي مولاه، وفي ذرية صالحة وتوبة دائمة، هم الذين يتقبل الله منهم. وليس هذا فحسب، ففوق الرضا والقبول هناك محول للسيئات وخلود في الجنات. قال تعالى عقب ذلك: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ويتقبل الله تعالى من المتقين الخائفين الخاشعين المتواضعين الذين لا يغترون بحسبهم ونسبهم، ويحرصون على تقديم القربان الصالح لله، وذلك ما تعرضه قصة بني آدم عليه السلام: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن حتى ولو كنت ابن نبي أو ولي صالح، فإن علاقتك البيولوجية هذه لا تنفعك، بل ينفعك عملك الصالح، ولا يقبل الله منك بسبب شرفك وحسبك وعلاقاتك الدموية، ولا يقبل الله من ذوي الجنايات العظيمة. ففي الحديث: 3 لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل منهم لا نفيل ولا فريضة، لا صغيرة لا كبيرة. 3 لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق مسخوط، ومنان كيدير الخير وكيبقى يذكر يجبدوا عليك ديما ديما ديما، ومكذب بالقدر، يعني قريب من الكفر. ولا يقبل الله من المنافقين الذين تفضحهم الصلاة والإنفاق والكفر بالله ورسوله. قال الله تعالى عنهم: قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فنسألك يا ربنا يا سميع يا عليم أن تجعلنا من الذين أنعمت عليهم برضاك وقبولك في ختام شهرك المعظم وفي سائر الأعمال الصالحة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، مطواعين إليك، مخبتين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، واغسلها من الغش والحقد والحسد. وعلى رأسنا ملكنا أمير المؤمنين السلطان محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أقر عينه بالأمير مولاي الحسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد عائلته الشريفة، وصل اللهم وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.